بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلله الحمد من قبل ومن بعد والحمد لله الذي يكفر من أعماله الصالحات. ولقد قال ربنا جل وعلا: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر هذه النعمة نعمة اجتماع الإخوة الأفاضل الذين جميعا نحسبهم على خير وعلى ثغر عظيم، منهم من يبلغ العلم ومنهم من ينشره بين إخوانه ومنهم من يتدارس ويدرس إخوانه جزاه الله خير، فيكون شكر النعمة بنشر العلم، نشر علم المصفى وبالتعاون على الخير. هذا شيء. الشيء الآخر بارك الله فيكم، من لطيف ما نذكر أن في رمضان قبل الماضي كنا بالمدينة تدارسنا مع الشيخ أبو مصعب بعض المواد، فأذكر أن الشيخ قال كنا نتكلم على كانت الدراسة كل يوم، فقلنا للشيخ قال الشيخ نعم، قال الشيخ هكذا تكون الدراسة كل يوم، لعل البعض يستثقل الدراسة اليومية. فقال الشيخ سبحان الله ما تدرون، لعل الله يهيئ خير ويهيئ خير البلاد ويجعل لنا دروسا في البلاد، ولله الحمد والمنة مكن الله من هذا. شيء آخر نستميح الأخوة، فلقد تقدمنا بين أيديهم كثيرا ولعلنا أسأنا التصرف مع البعض أو شددنا في اللفظ والكلام، فنستغفر الله ونتوب إليه ونرجو العفو والصفح والسماح من الإخوة، جزاكم الله خير.